فضيلة الشيخ أن جنود المسلمين الآن لا يمشون إلا على الأفلام السريعة وثقافتهم الدينية ضحلة جدا، أليس هذا من التقصير في الأخذ بالأسباب؟ والمسلمين الذين يريدون الجهاد لا يعرفون أن يرموا بحذر، لأن في كثير من البلاد السلاح ممنوع شراء وحمله والتدريب عليه، فإذا جاء داع الجهاد فكيف تكون الحالة؟ قال الإمام الأسلام الحمد لله يتبارع على السيارات وعلى الأفلام السريعة وعلى الإذاعة والتلفزة والمسجلات القبيلة وفضل وقتها عن طاعة الله ورسوله، هذا النعم الخسارة، النعم الخسارة تسير الأعداء، النعم الخسارة حول الحكومات وحول الله الله. وكذلك قول الإنسان له دوره ولا يريد أن يدربه على السلاح وعلى الجهاد في سبيل الله ويدرب بدلا على حمل السلاح، هذا أيضا من المصائب والنكبات. يجب على كل دولة أن تدرب رجالها وشبابها حتى يكونوا عدة صالحة الجهاد والقتال، ولا يهملوا من التعلم والتنازل الكاملة لا يدعم، ومن التعلم يكون هذا لازم يكون بالإعلام والتدريب حتى إذا جاءت الحاجة ونزلت النازلة إذا هو صالح للعمل وصالح للجهاد. نسأل الله يوفق ولاة المسلمين لهذا الأمر وأن يعلم الشباب ومن في قوة أن يطالب بذلك ويعتني بذلك حتى يكون صالحا للجهاد وحتى يكون مجردا إذا كانت الحقائق وجاء أعداء الله أو أريد قتال أعداء الله.